أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأي معاليكم في من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ناقص الشخصية قبل النبوة لعدم عيشه في كنف والديه؟ وما رأيكم كذلك فيما وصف به أم المؤمنين عائشة بقوله أنها فرفوشة؟ هذا كلام باطل، ولا يجوز الكلام في النبي صلى الله عليه وسلم. يجب احترامه وتوقيره عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز هذا الكلام في حقه صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا صانه من الصغر وحماه ونشأه على دين إبراهيم الخليل وعلى الحنيفية، وتجنب ما عليه قومه من الشرك ومن شرب الخمور ومن غير ذلك، حتى إنه كان يعتزل في غار حراء يتعبد يعبد الله عز وجل ويبتعد عن أعمال قومه، صانه الله عز وجل عن ذلك. فلا يجوز فتح الباب في هذا ويقال قبل البعثة كان ناقص وكان، هذا لا يجوز. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، ولا يجوز الكلام والتنقص لها بأي شكل من الأشكال، تحترم أمهات المؤمنين. وعائشة بالذات هي أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن نحب من يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أنها أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. فلا يجوز أي شيء يظهر فيه من التنقص لها بأي شكل من الأشكال. نعم.